أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، نبدأ في كتاب عمدة الأحكام الحافظ المقدسي عليه رحمة الله تعالى، واليوم نكتب إن شاء الله باب النذر، ونقول انتهينا من كتاب الأيمان والنذور بفضل من الله عز وجل ونعمة. ثم يتبقى باب القضاء، يمكن يكون ختاما هذا، وأدخل القضاء باب القضاء مع النذور والأيمان في الكتاب، مع أنه سماه بالأيمان والنذور. لكن اليوم إن شاء الله ننتهي من الكلام عن باب النذر أو النذور. توقفنا عند حديث عقبة بن عامر، فليتفضل الدكتور علاء مشكورا يقرأ لنا. وبعدين يا دكتور، انت اخر مره قرات تركت الميكروفون في المعهد، وانا الان بلا ميكروفون، وكده معناها هضمنك حضرتك الميكروفون ده، لان فيه نوع من التفريط انك تركته وانصرفت. عموما جزاك الله خير، تفضل. عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، أمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، استفتيته فقال لتمشي وتركب. نعم، هذا الحديث الثالث في باب النذر، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قالت: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام، إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال لتمشي أو لتمشي ولتمشي ولتركب، لتمشي ولتركب. أخته، أخت عقبة بن عامر رضي الله عن الجميع، أم حبان بكسر الحاء، أم حبان بنت عامر، أسلمت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، قال لتمشي ولتركب، أي لتمشي ولتركب، أي كأنه يريد أن يقول بأنها إن قدرت على المشي تمشي، وتركب إن عجزت أو إذا عجزت أو شق عليها المشي. ذلك البياقي ترجم لذلك في السنن فقال: باب المشي فيما قدر عليه أو فيما قدر عليه، والركوب فيما عجز عنه. ثم ذكر هذا الحديث الذي معنا، وقال أيضا: باب الهدي فيما ركب، وذكر هذا أيضا. في روايات أخرى في السنن أيضا أن عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن عكرمة عن ابن عباس، أن أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لغني عن مشي أختك، فلتركب ولتهدي بدنا. وفي رواية له أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت، فقال: إن الله غني عن نذر أختك، فتحج راكبة وتهدي بدنا. هذا عند أبو داود في السنن. وفي رواية: تهدي هديا. هذه الروايات كلها يعني نجمعها بعضها على بعض، إن فيها فوائد، إن الروايات التي قلتها الآن فيها أولا الكفارة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لغني عن مشي أختك فلتركب ولتهدي بدنها. وفي رواية لما قال فتحج راكبة وتهدي بدنها. وفي رواية أيضا عن ابن عباس في المستدرك من حديث شريك عن كريب، يعني من حديث شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة، قال أبي طلحة عن كريب عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أختي جعلت عليها المشي إلى بيت الله، قال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، قل لها فلتحج راكبة ولتكفر يمينها. والحديث عند الحاكم. وفي رواية أيضا عند أصحاب السنن الأربعة وابن حبان عن عبيد الله بن زهر عن أبي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر أيضا قال نذرت أختي أن تحج لله ما شاء غير مختمرة، فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم قال مر أختك فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام. ولأن كانت هذه الرواية ضعفها الإمام أحمد، لأن عبيد الله مختلف فيه فضعفها الإمام أحمد وقال ابن المديني منكر الحديث، لذلك هذه الرواية فيها تضعيف اللي فيها الصوم. المهم أن هذه الروايات كلها تبين أمرا ما بأن هذه المرأة أخت عقبة بن عامر رضي الله عنهما نذرت أن تمشي إلى بيت الله، وهي أرادت أن تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم لأنها عجزت عن ذلك، فجاء عقبة بن عامر يستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، يستفتي لها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتمشي أو تمشي إذا استطاعت ثم تركب إن عجزت، ثم أمرها بالكفارة على الرواية التي قلناها ببدنة. الحديث أولا فيه دليل على مشروعية الوفاء بالنذر ولزومه، لكن فيه أيضا تفصيل من حيث القدرة على الوفاء ومن حيث عدم القدرة، يعني يستفاد أولا بلزوم والوفاء بالنذر، ونسأل بينهم من أمرين، من الحديث فيه نذر لشيئين مش لشيء واحد، لكن فيه أيضا تفصيل عن مسألة متى القدرة على الوفاء وعدم القدرة على الوفاء بالنذر، ولابد أن نفرق بين مسألتين. المسألة الأولى أن ينذر المرء شيء لا يملكه أو ينذر في شيء لا يملكه، والمسألة الثانية أن ينذر في شيء يعجز عنه، يعني في فرق واضح. أن ينذر في شيء لا يملكه، قال إن نجح ابني مثلا لا لا لا لا أتصدق بسيارة فلان ودي مش ملكه، أو لا اعتقدنا عبد فلان، أو لا مثلا أتصدقنا بكذا ولا يملك، كل هذا نذر فيما لا يملك. وفرق بين أن ينذر في شيء فيعجز عنه، طبعا قلنا في النذر فيما لا يملك على الخلاف اللي بيناه، هل ينعقد أم لا ينعقد، وهل عليه كفارة أم لا، والصحيح أنه لا ينعقد وليس عليه شيء. أما إن نذر وعجز، هذا هو محل البحث معنا الآن، أن ينظر ويعجز. ننظر هنا هل العجز مستديم أم العجز غير مستديم. عندنا الحالة الأولى أن يكون العجز مستديم، فهو لا يستطيع أبديا إلى الأبد أن يوفي بهذا النذر. يعني واحد مثلا نظر أن يصوم الاثنين والخميس ثم ابتلي بمرض، شفى الله الجميع وعافانا جميعا ومرضى المسلمين، فقال له أطباء أنت لا يمكنك الصوم بعد الآن، ممنوع عنك الصوم، فلا يرجى له شفاء في هذا المرض، أو هذا المرض يعيش به لكنه لا يستطيع أن يصوم، فهذا لا برأ منه وهذا عجز إلى الأبد. أو يكون العجز مؤقت، يعني نظر أن يعتمر فمرض في هذا العام، أو في مثلا يعتمر في رمضان فمرض هذا العام في رمضان، أو حيل بينه وبين الذهاب، فهذا عجز مؤقت فعليه أن يأتي رمضان القادم يوفي، مثلا، فهذا يكون عجزا مؤقتا. فنقول إن كان العجز مستديما فهنا عليه كفارة النذر، وينزل تحتها قول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين، أو كما جاء في هذا الحديث الذي معنا الآن، لأن هذا الأصل في هذه المسألة اللي هو عند العجز، قال ولو تكفر عن نذرها، لأنها عجزت عن أنها تذهب إلى بيت الله عز وجل ماشية، وهذا عجز لن تستطيع به أن توفيه، فقال ولتكفر عن نذرها. وهذه زيادة إن من لم تكن معنا هنا في هذه الرواية، لكن في روايات أخرى، لذلك أنا قصدت أن أنا أعدد بعض الروايات في السنن وغيرها لنستفيد من هذه الزيادات. هذه الزيادة حسنة وصححة العلماء رحمهم الله جميعا. فقال إن عجز، فقالوا إذن من عجز عن النذر لكبر أو لمرض أو كان العجل مستديم فهنا يكفر كفارة اليمين. وأما إن كان العجز مؤقت كما قلنا فعندما يزول العجز يأتي بالنذر. طيب هو لا الحديث قال إيش؟ قالت نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام. هذه مسألة أصولية أرجو أن تضبطوها، وعندما أقول اضبطوا المسائل هذه تكتب وتكون لكم كملحوظة على يعني في جزء منفصل فتستفيدوا منها، لأن فيها تكون نكات أصولية أو فوائد يعني تستفيدون منها. عندما أقول هذه تكتب أو تضبطوها أو تكون معكم، فمن عنده حرص يجعلها كده في شيء على جنب يحملها في كراس بعد ذلك، لأنها فوائد يستفيد منها المرء. هي قالت نذرت، أو قال النبي، قال الراوي النبي صلى الله عليه وسلم أن عقبة قال النبي صلى الله عليه وسلم نذرت أن تمشي إلى بيت الله. جماهير العلماء قالوا إيش؟ لو نذر الإنسان أن يمشي إلى بيت الله فلا يكون هذا المشي إلا في حج أو عمرة. ما هو الآن إيش؟ نذرت أن تمشي إلى بيت الله، طب هل المقصود أن النذر ده في أي مشي؟ يعني واحد داخل مكة ماشيا أو جاي على مكة، فهو الآن نذر أن يمشي إلى بيت الله، يعني لو كان رايح مكة لأي سبب، لتجارة، لزيارة مريض، لزيارة قريب له لدخول، ليس للحج والعمرة، هل يكون النذر هذا في كل ما يمشى، فكل أي ذهاب له لبيت الله عز وجل لابد أن يكون ماشيا، أم هذا مقيد بالحج والعمرة؟ الجماهير العلماء قالوا أن هذا النذر، النذر أن يمشي إلى بيت الله فلا يكون هذا النذر أو هذا المشي إلا في حج أو عمرة. طب مبني على إيش هذا؟ وهذه القاعدة التي أريدكم تكتبوها، أن المطلق يقيد بالشرع، المطلق يقيد بالشرع. قالوا إذا أطلق المشي إلى بيت الله الحرام قيد بالمشي الشرعي. إيش المشي الشرعي؟ هو المشي إلى بيت الله الحرام لا يكون إلا بحج أو عمرة، يعني النسك، يعني النسك. وهذه القاعدة التي أريدها، أن المطلق يقيد بالشرع. هنا أطلقت، لكن هي تتكلم عن شيء في العبادة في الشرع، فالمشي الشرعي إلى بيت الله لا يكون إلا بحج أو عمرة، أي بنسك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تمشي وتركب، أمرها أن تمشي وتركب، وقلنا أن هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يفيه بيان أن من عجز عن الوفاء بنذره أن يأتي بخير منه أو بغيره ثم يكفر عن ذلك. طيب هي نذرت هنا نذران، أحد ممكن يتدبر ما النذران اللذان نذرتهما هذه المرأة؟ أنا سؤالي واضح، المرأة نذرت ليس نذرا واحدا، نذران، فألزمها النبي صلى الله عليه وسلم بنذر ورفع عنها النذر الثاني. هل ممكن أحد يتدبر معي ما النذر الأول والنذر الثاني في قول في هذا الحديث؟ مش حد متدبر؟ دكتور علاء، أستاذ طارق، أبو محمد، أبو يوسف. المشي حافية، سيبك من حافية ماشي، دي رواية أخرى أنت أتيتنا بها، لكن هذا ليس الإشكال. المشي حافية هذا نذر، نعم. أين النذر الثاني؟ هذا النذر الذي النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تركب. بل أنت لو تفحصت أو تمحصت أو تدبرت قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها أن تركب، يتبين لك النذر الأول الذي هو أصلا والذي لم تعجز عنه، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء به. هذا النذر الظاهر الذي قلته الآن، منه في نذر آخر. نعم نعم سلوى، بس اعكسي أفضل، يعني هو العموم لا إشكال، لكن هو النذر الأول ليس المشي. النذر الأول هو الحج والعمرة، هو البيت، يعني الطاعة. النذر الأول هو الطاعة، ثم أرادت أن تطيع الله عز وجل وتذهب ماشيا، لا إشكال يعني، ما يهم. لكن المهم أنه هو هذا النذر الثاني الذي أريده، سموه ثاني أول، لكن هو صحيح طبعا، لأن الثاني مترتب على الأول. يعني الأول هو نذر الطاعة، ثم أرادت أن تطيع الله عز وجل بالحج أو العمرة لكن ماشية، لأن الثاني أثر عن الأول، يعني أو وسيلة للأول. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه عندنا هناك نذران الآن، نذر البلوغ إلى بيت الله عز وجل والطاعة، هو فعل الطاعة. والنذر الثاني كونها تمشي، فلما عجزت عن المشي كان ممكن يقول لها خلاص ما تروحيش، لا، قال لتركب فأبدلها بالمشي الركوب، لكن ألزمها بالذهاب، وهو نذر الطاعة، لأنها نذرت أن تطيع الله عز وجل في الحج أو العمر. يبقى إذن هنا لما كان نذر الطاعة ممكنا وهو الذهاب للحج والعمرة ألزمها، لكن لما كان النذر الثاني كونها ماشية لا تستطيع أن تأتي به فقال لها لتركب. فإذن دل ذلك على أن هذا الحديث فيه، لذلك أنا قلت في الأول إيش مشروعية أو لزوم الوفاء بالنذر. اللزوم هنا فإنها تذهب للحج أو للعمرة. والأمر الثاني، المسألة الثانية، فأن من عجز عن الوفاء بالنذر فليأتي بما بغير ما استطاع، وليكفر عن هذا النذر ككفارة اليمين. الأمر الثاني أو الثالث في المسائل مشروعية التوكيل في الاستفتاء، لأن الأصل أن من نزلت به نازلة أو مسألة وأراد لابد هو أن يسأل، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن جاء للمرء مسألة في العبادة، في المعاملة، في أي شيء، بيع شراء، في الزكاة، في الصلاة، في الصوم، أن يسأل أهل العلم ويتبين منهم، وهذا وجوبا وإلا يأثم. لكنه يجوز أن يوكل غيره أن يسأل له، وهذه لها من السنة، يعني من فعل الصحابة أكثر من الذي معنا الآن، بأن الأخت عقبة وكلت عقبة رضي الله عن الجميع أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وهي قد وكلته. ومن أيضا ما فعله علي بن أبي طالب لما وكل من المقداد في أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل من المذي وغير ذلك، فهو كانت وكالة أيضا من علي رضي الله عنه وارضاه، لما كانت النبي كانت فاطمة ومكانة ابن النبي صلى الله عليه وسلم منه، فاستحي أن يسأل إلى آخر ما هو معلوم في السنة، هي أيضا وكالة في السؤال. فإذا المهم هنا أن المرء يختار من يحسن عرض المسألة على المفتي، ومن يستطيع أن يضبط السؤال والمسألة، فهو موكل لنقل أولا للسؤال ولنقل الفتوى، فلا بد أن يكون أمينا في النقل الإجابة، ويكون أيضا متقنا أو فاهما للسؤال والمسألة. كثير من الناس ينقلون أسئلة عن غيرهم، وبالتمحيص لابد بقى تجد أن النقل فيه خطأ، ويؤدي إلى أن الإجابة خطأ. وهذه مسألة، لذلك أعلم من أهل العلم من توقف عن الإفتاء من خلال المواقع أو من خلال نقل الأسئلة حتى يشافه من يسأل، لأنه وجد بأن المسألة تحدث فيها أحيانا، خاصة في مسائل زواج النكاح والطلاق وبعض المعاملات، يحتاج فيها المرء أن يفهم من السائل، وإلا النقل خاصة مع كثرة النقل وعدم الفقه يؤدي إلى ضياع السؤال، وبالتالي الإجابة لا تكون صحيحة. السؤال في عاصم الحديث فيه مسائل. قلنا أولا أو أحكام صحة النذر إلى الذهاب إلى بيت الله عز وجل. لذلك من قال علي أن آتي البيت الحرام أو آتي بيت الله عز وجل انعقد النذر، ولازمه أن يأتي سواء بحج أو عمره. طب ليش بنقول هذا الكلام؟ قالوا لأن أبو حنيفة رضي الله عن الجميع قال لا ينعقد إلا أن يسمي حجا أو عمره. يعني لو قال علي أن آتي لله أن آتي البيت الحرام، الجمهور يرون بأنه انعقد نذرا كما جاء في هذا الحديث. أبو حنيفة يرى لابد أن يسمي حجا أو عمره. أما مالك والشافعي، وهذا المروي عن عمر وابن عباس رضي الله عن الصحابة ورحم الله عز وجل أئمتنا وسادتنا، قالوا هذا هو ظاهر الحديث بأنها نذرت أن تمشي إلى بيت الله عز وجل، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالركوب ولم يسألها حجا أو عمره، فلذلك ألزمها بهذا النذر خلافا لما جاء على الإمام أبي حنيفة رضي الله عن الجميع. طيب قالوا طيب هذا إن لم يستطع الركوب، إن استطع المشي، إن نذر راكبا لزمه الركوب، إن نذر أن يمشي ولم يستطع فسيركب كما قال عليه السلام لازمه دم. وهنا قال عليه السلام على أنها تكفر أو بدنة. طبعا بدنة هنا أخذها العلماء على أن البدنة تطلق على كل الهدي، يعني ليس المقصود بها الناقة تحديدا هنا، قالوا على من كان يعني ناقة أو بقرا أو حتى ضحم، يعني قالوا في العرب أيضا البدنة تطلق على الكل، لذلك ليس المقصود هنا أن يذبح جملا، لا، المهم هنا أن يكون دما هنا. وهذا هو الراجح عند أهل العلم أنه لو ذهب لو نظر ماشيا ثم ركب فعليه دم. قالوا يشرب الدم للترفه، كانوا ترفه بالركوب بدلا من المشي. طيب لو نظر أن يمشي واستطاع المشي، قالوا لا يترك المشي إلى أن يرمي جمرة العقبة لو كان حجا، وإلى أن ينتهي من العمرة لو كانت عمرة، لو استطاع يعني لو استطاع أن يمشي ونذر ذلك فعليه أن متى يتوقف المشي برمي جمرة العقبة، لأن هذا وبعضهم قال هذا آخر التحلل، يعني على أنه وبعضهم قال حتى ينتهي من التحلل كله، وإن كان الراجح أنه برمي العقبة يعني أول تحلل فهذا يجزئه، وأما إن كان من العمرة فيفرغ من العمرة. طيب هنا فيه أيضا في المسائل قبول خبر الواحد، ولا يستدل به عند من يرى قبول خبر الواحد وهو الصحيح الراجح كما بينه مرارا. خبر الواحد ليش؟ لأن الذي سأل عقبة بن عامر وسيرجع إلى أخته ليخبرها، وهي عليها أن تقبل خبر الواحد هنا، وهذه دلالة على صحة قبول خبر الواحد. في مسألة يعني في هذا الحديث نختم بها، من نذر أن يمشي فركب، هل يلزمه بعد ذلك أن يرجع فيمشي ما ركبه يؤديه مرة أخرى بعد أن يكون قد يعني حتى أخرج الهدي؟ ولماذا نقول هذه المسألة؟ أن دي خالف فيها المالكية، يعني الشافعية طبعا وغيرهم يرون ليس عليه أن يرجع مرة أخرى ويمشي الجزء الذي ما استطاع أن يمشيه، يعني يستدركه بعد ذلك. مالك وأهل المدينة لهم قول بوجوب أن يرجع، وحتى لو أخرج هديا أن يستدرك بذلك بعد ذلك. لكنهم فرقوا، قالوا إن كان المشي يسير لم يرجع، وإن كان كثيرا رجع، ما لم يرجع لبلده البعيدة. يعني بعد أن ينتهي يريدون أن يرجع مرة أخرى ويمشي الجزء الذي لم يمشيه، لكن لو كان رجع إلى بلدته البعيدة يكفيه الدم. وهذا الكلام كله حقيقة يعني يحج عليهم به في الحديث، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك ولم يطلب منها أن تفعل ذلك. وهذا آخر الكلام في هذا الحديث. ندخل في الحديث الرابع، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. تفضل يا دكتور، إذا كان في مسألة أو في سؤال فيما سبق. مفيش أسئلة؟ طيب يا دكتور ادخل على حديث عبد الله بن عباس لو سمحت. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقضه عنها. نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقضيه عنها. هذه مسألة أخرى تتعلق بوجوب الوفاء بالنذر إن كان من الميت على من يرى الوجوب. سنبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقضه عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الوارث أو الولي أن يقوم مقام المتوفى موليته المتوفى. أولا هذا فيه دلالة أولا على مشروعية الوفاء بالنذر بعد الموت، هذه المسألة الأولى المتفق عليه، مشروعية الوفاء بالنذر بعد الموت. وهذا ينظر فيه إلى الحقوق التي ألزم بها الميت نفسه، فإن كان قد ألزم نفسه بنذر مالي مثلا أو فعل شيء فيخرج من تركته أولا، يعني عند التقسيم أولا. طبعا بيجنب نفقة الكفن وغير ذلك، طيب 10 دقائق تكفي عشان لمن أراد أن يصلي في أي مكان أخبروني عشان بس نتفق من الآن 10 دقائق أو ربع ساعة أم إيش بالضبط، إيش المطلوب؟ ما زلنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأن سعد بن عبادة استفتى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على أمه نذر وقد توفي قبل أن تقضيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فقضي عنها. قلنا هذا الحديث أولا فيه بيان على مشروعية أن وجوب الوفاء بالنذر أولا حتى وإن كان هذا النذر عن الميت أو الميت الذي قد وفى به، ولكن له حالات طبعا في الوفاء في هذا الوجوب. في أيضا مشروعية أن الوارث أو الولي يقوم مقام الميت في الوفاء بهذا النذر بعد موته. ونقول نفرق على حسب هذا النذر والحقوق التي في هذا النذر، فإن كان الحق على الميت حق من حقوق الله عز وجل أو حقوق الأدميين، فهذا يؤدى لو كان ماليا يؤدى أولا قبل توزيع التركة. قلنا بأن أول شيء في التركة يخرج منها ما يحتاج إليه الميت من التكفين والتغسيل والكفن وغير ذلك حتى الدفن، ثم ينظر في الديون التي على الميت فتقضى الديون عنه من تركته، ومن هذه الديون أو الحقوق أيضا الديون أو الحقوق، الحقوق أيضا كحقوق الله عز وجل، ومنها الوفاء بالنذر، والدلال عن الهدين كما جاء في الحديث في باب الصوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله حق أن يقضى. فدل ذلك على أن هذه ديون لله عز وجل، وهي تقدم أيضا في القضاء أو في السداد إن كانت هذه طبعا إن كانت مالية فستسدد من تركة الميت. يبقى هنا هذا معنى منها النذر أيضا، لأنه قد يكون الدين عليه يعني قضاء صوم لم يصومه لعذر، وشفي قبل أن يستطيع أن يصوم مثلا، شفي ثم مات قبل أن يقضي، فهذا ليس بنذر، هذا دين من الصوم كما سيأتي معنا، أو الحج مثلا الواجب وكان عنده مال ولم يستطع أن يدرك، فعلى الراجح أنه يخرج قيمة الحج من التركة ويحج عنه غيره. ومنها أيضا النذور، لأن النذور ألزم نفسه، فلو نذر مثلا أن يتصدق بمبلغ ما وكان نذرا عليه، لأن النذر هنا سيكون إما عبادة بدنية أو عبادة غير بدنية، فلو عبادة بدنية كالصوم والصلاة مثلا، نذر أن يصوم، نذر أن يصلي، الصوم جاء فيه دليل، قد مات وعليه صوم، صام عنه وليه، عليه صوم هنا يشمل صوم نذر أو صوم قضاء، فجاءت جاء الاستثناء من الأصل، لأن الأصل عند جمهور العلماء الأصل في العبادات البدنية أن لا يقوم الحي مقام الميت فيها، وأن ليس على الإنسان إلا ما سعى، وإذا قول الله سلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث الحديث. فمقصود الشارع أن يؤدي المكلف العبادة البدنية بنفسه، فلا أحد يصلي على أحد ولا يصوم أحد عن أحد، هذا حيا أو حيا أصالة طبعا أولا، ولا يزكي عن يزكي ولا يحج عن ما عن أحد عن أحد، وغير ذلك. الأصل أن المرء المكلف يأتي بالعبادة بنفسه حال حياته، وإن مات ولم يأتي بالعبادة فجاء استثناء بعض العبادات منها الصوم، بأن من مات عليه صوم فللولي أن يصوم عنه، وهذا استثناء. أيضا جاء في الحج في رواية أخرى أبي إن الحج أدرك أبي شيخا كبيرا لا يقوم على البعير أو على الدابة فأحج عنه، قال: نعم. فجاء الاستثناء عن الأصل في الصوم وفي الحج، والصوم عبادة بدنية والحج عبادة بدنية مالية، أيضا أن يقوم بالنيابة عنه إن كان مات ولم يفعل ذلك، لكن غير ذلك الأصل فيه عدم النيابة في العبادات. إذا كان لا يقوم أحد يصلي عن أحد بعد موته، وإن كان نذر مثلا يصلي ركعتين كل يوم فمات فهو لا يقضي عنه هذا النذر هذه في الصلاة، لأن الاستثناء جاء في بعض العبادات فقط. أما إن كانت العبادات النوع الثاني، العبادات تكون مالية، أن تكون مالية محضة، لكن ينذر الميت مثلا صدقة، ينذر أن يتصدق كل شهر بألف جنيه مثلا، أو أن ينذر أن يتصدق بهذا المبلغ، نذر ذلك في كل رمضان يتصدق بكذا مثلا، فهذه مالية. وهنا هل يقوم الوارث بالسداد عنه أو بالقيام عنه في هذه العبادة أم لا، أو هذا النذر أم لا؟ الصحيح الراجح عند أهل العلم أن في الصدقة أيضا يجوز للوارث وغير ذلك أن يقوم عن الناذر الميت ويتصدق عنه إن أراد ذلك، سنبين مثلا هل هي على الوجوب أم على الاستحباب. الحديث الذي معنا لم تأتي الروايات تبين، الرواية التي معنا الآن، ما هو النذر، لأنه اختلفت الأقوال، بعضهم كان أن النذر كان مطلق، نذر مطلق، والبعض قالوا أنها نذرت صوما، والبعض قال أنها نذرت عتقا، والبعض قال في الروايات أنها نذرت صدقة، وكل واحد من مقال هذه الأقوال استدل بأحاديث وردت في القصة، قصة أم سعد رضي الله عنهما، وقالوا البعض قال الأظهر أنها نذرت مالا أو نذرت شيئا مبهم، لأن الدرقطني من حديث مالك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي عنها الماء، فكأنها أرادت يعني نذر مبهم، واختار النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الوفاء وسقي الماء. لأن هناك بعضهم قال النذر في الحديث الصوم، قالوا هذا حديث الصوم معلل، في اختلاف في علة في السند وفي اضطراب أيضا في المتن الذي فيه. فالبعض رجح وبعضهم قال فأعتق عنها، لذلك استدلوا فأعتق عنها أنها كانت تنذر عتقا. ولعل الأوفق أن نقول بأنه كان نذرا مبهما أو مطلقا، فإن صح يحمل عنه العتق، يحمل عنه سقي الماء، يحمل عنه الصدقة، لأن هذا كله من باب الأموال، والله أعلم في ذلك. لكن هي المسألة لا تعنينا كثيرا، ما دام لم يأتي تقييدا فنقول بالإطلاق، نقول بالإطلاق على إطلاق النذر أو كان مبهما. طيب الأحكام التي تهمنا هنا إيش؟ قضاء الحقوق الواجبة عن الميت، يعني إن كان النذر الميت إن ترك تركة، فيها مال، وكان النذر ماليا، وجب هنا السداد من تركته، وهذا لا خلاف عليه في ذلك في المالية، أنا آسف في المالية. وسواء ذلك كان أوصى أو لم يوصي، يعني الآن إيش هو نذر، نذر ومات عليه هذا النذر، وكان النذر ماليا، سواء أوصى أو لم يوصي، هذا عند الشافعية، يعني وصى أو لم يوصيش لابد يخرج النذر من تركته، خلافا لأبي حنيفة ومالك رضي الله عن الجميع، قالوا لا يخرج إلا بالوصية، أن يوصي بذلك. يبقى عندنا الآن خلاف بين المذاهب، إن مات عليه نذر ماليا الشافعية يقولون يجنب من التركة أولا وأوصى أو لم يوصي، أبو حنيفة ومالك رضي الله عن الجميع قالوا لا يقضي إلا بالوصية، يعني لا يقضي الوارث هذا النذر عن الميت إلا إن وصى الميت بذلك. أما لو كانت بدنية كالصوم فجاءت الأحاديث في باب الصوم لا نعود إليها، بأنه هو مخير أن يصوم عنه أو يكفر عنه إن أراد. وصحيح قول الشافعية، لأنه لم يأتي دليل على مسألة اشتراط الوصية، إن مات عليه نذر وهناك تركة يسدد من تركته أولا، لأنه هذا واجب عليه، حق من حقوق الله عز وجل، وحق الله حق، حق الله حقا يقضى. طيب إن لم يكن هناك تركة، مات الوارث وليس مات الميت وليس عنده تركة، هل الوارث يلزمه نصا هذا النذر الواجب على الميت، يعني يقول النذر الواجب إلى الوارث فيخرجه من مال الوارث حتى ولم يكن هناك تركة؟ أهل الظاهر قالوا ذلك، الظاهرية استدلوا بهذا الحديث على أن النبي قال له فقديه عنها، فقديه عنها. طيب أحد يقول لي الآن كيف يعني أهل الظاهر استدلوا بهذا أو الشاهد عندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه اقضيه عنها، قالوا هذا دلالة على لزوم الوارث أن يوفي بنذر الميت حتى لو من تركته، كيف استدلوا بذلك؟ ممكن أحد يقول لي كيف استدل الظاهرية بهذا الشاهد على اللزوم؟ سؤالي واضح؟ الظاهرية استدلوا بهذا الحديث على وجوب أن الوارث يلزمه نصا النذر الواجب عن الميت، إن كان ليس هناك تركة، الأمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن حال الميت وترك الاستفصال، ترك الاستفصال إذا نزلت العموم أو العام. جميل الأمر الوجوب لم يفصل. لأن الأمر على الوجوب، احنا عارفين الأمر على الوجوب، لكن هو لا يكفي قول الأمر على الوجوب. كلام جميل، أن النبي لم يستفصل عن حال الميت وترك ترك الاستفصال في مقام والبيان ينزل منزلة العموم. والدكتور علاء الأمر للوجوب ولم يفصل. في كلام تاني؟ طيب كله موافق على الظاهرية، يعني أنتم ظاهرية الآن فترون بأن الوارث يلزمه نصا أن يؤدي النذر عن الميت من ماله الخاص إن لم يكن ترك. أنتم ظاهرية يعني هتخالفوا جمهور العلماء وتأخذوا بقول الظاهرية. أنا أريد أعرف. طيب انتوا سكتوا كلكم ليه دلوقتي؟ يعني انتم الان هترجحوا قول الظاهريه؟ طب جمهور العلماء ومذهب الشافعيه انه لا يلزمه ذلك لكن يستحب للوارث ذلك ولا يلزمه. ايش رايكم؟ انتوا وقفتوا، انتوا خلاص يعني. أنا أريد الآن تردوا علي، هترجحوا قول الجمهور أم قول الظاهرية؟ أنتم الآن استدللتم من الظاهرية، اللي سكت سكت واللي استدل استدل لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يستفصل وقال اقضيه عنها، وقالوا القضاء الأمر هنا للوجوب. فإذا أنتم تقولوا الآن بأن الوارث يلزمه ذلك. أم ستقولون بقول الجمهور بأنه لا يلزم ذلك ولكن يستحب له؟ هذه مسألة على فكرة كثير جدا موجودة، أن الميت بيموت عليه دين أو عليه قرض، والورثة يأتوا يقولوا عليه قرض 100 ألف 200 ألف كان واخد قروض، والآن يطالبون به أصحاب الدين ولم يترك لنا شيئا، ماذا نفعل؟ أنتم على كلامكم الآن تقولوا للورثة عليكم سداد دين هذا الميت. طبعا احنا كنا بنتكلم في النذر، لكن هتسحبوا النذر على الدين اكيد، يعني لانه ده اذا كان ده بابي اولى، يعني ده النذر ده حق الله والدين حق العباد، وحتى الاصل في في في في في, في حق الله المسامحه، والاصل في حقوق الله المشحاه. فلو قلتم بان النذر لابد ان يقضيه الوارث من ماله سيلزمكم ايضا ان تقولوا ذلك بانه سيقضي دين الميت. انتوا تسالوني، انا اللي بسالكم ما دليل الجمهور على انها الاستحباب وليست على الوجوب؟ ده انا بشوف الفقهاء عندنا ايش هيقولوا. طيب الان انتم الجمهور يقولون بان لا يلزم ذلك للوارث ولا يلتزم الوارث ان يسدد الدين النذر الميت لكن يستحب له. دليل آخر يخصص؟ لا مش هيخصص ولا حاجة، مش دليل آخر. أنا أقول لك الآن خلاص، هو الآن حديث سعد، أنت ما قلتيه سيرجع عليك، يعني أنت ما قلتيه للقاعدة اللي استدلت بها، قاعدة جميلة جدا في الظاهرية. قلنا الآن يا حديث سعد هو يحتمل أنه قراه من تركتها أو هو تبرع به، صحيح أم لا؟ مش يحتمل، هو قال له اقضيه عنها. طيب وسعد جاي يسأل عن أمه، هل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اقضيه القضاء ده الفعل يقول له افعل اقضيه عنها؟ هو بيسأل عن فعل هي ألزمت به نفسها فقال اقضيه عنها، يعني يقضي عنها، يحتمل انه قضاها من تركتها او انه تبرع به. فليس هناك تصريح بإلزامه بذلك. يبقى هناك إيش؟ في احتمالية أنه يكون سعد رضي الله عنه قضاء من تركتها، أو أنه تبرع لها بالمال. دكتور أنت ابتديت تجيب بقى دلوقتي الأدلة، هذا أول. يبقى أصلا في احتمال هنا، ما قولك في القاعدة جيد لكن ما خارق، مش هيضل تستدل به هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أن يستفصل. هو بيقول له قضيه، يعني إيش منها؟ هو بيسأله أن أمه نذرت، فقال هو يوفي، قال له وفي نذرها، لكنه لم يلزمه أن يوفي نذرها من تركته هو. هي محتملة، أنه لو مفهوم أنه لو عندها تركة سيقضي، أراد هو أن يقضي لها من عنده تبرعا يقضي، لكن هو لم يلزمه أن يقضي من ماله، ليس في قوله صلى الله عليه وسلم أن يلزمه. فالمسألة محتملة، خاصة مع الأصول العامة للشرع كما نقل لنا الآن الدكتور علاء، أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر. فالأصل بأن المرء لا يتحمل عن غيره، كيف يذهب الأصل بأن المرء ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، فكيف الإنسان يتحمل عن غيره نذر وهو لم يكن هو منشئه، حتى وإن كان ابنا له أو أبا له أو غير ذلك، وكان ذلك الديون، فليس له أن يتحمل عنه ما ليس هو طرف فيه. فأصول العامة للشرع تأبى بأن المرء يتحمل شيء ليس هو العاقد له، وإلا سيلتزم أناس بنذور آباء وأمهات أو بديون لم يقعوا فيها، وهذا مخالف لأصول الشريعة. فالصحيح الراجح هو قول الجمهور بأن الوارث لا يلزم ذلك سواء في النذور أو حتى في الديون. ذلك نقول للناس يعني اهدأوا على أنفسكم قليلا. لا يعني نعم، هو من الاستحباب أن إذا مات الميت عليه دين حتى لا يحبس في قبره أو غير ذلك أن يسدد عنه، لكن هل هو يلزم الورثة ذلك؟ إن لم تكن في التركة مال لا يلزمهم ذلك. طيب، في الحديث أيضا استفتاء الأعلم، الاستفتاء الأعلم ما أمكن، ومن هنا بأنه سعد بن عبادة استفتى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه الأعلم، فقالوا هل يجب على المرء أن يستفتي الأعلم؟ عند للأصوليين خلاف شهير في هذه المسألة، يعني هل يجب على العامي أن يبحث عن الأعلم أو يكتفي بسؤال أي عالم كان؟ وهذه مسألة خلافية من أهل الأصول. لا شك بأنه إن سأل الأعلم فهو أفضل وأرجح، لأن الأعلم أرجح والعمل بالراجح واجب، وهذه مسألة تبحث في الأصول إن تساووا وإن لم يجدوا وجد غير ذلك، لكن حقيقة يمكن سؤال المفضول مع وجود الفضل، وهذه موجودة في الشرع كثير. أما مسألة في هذا الحديث بر الوالدين والأقارب بعد وفاتهم والتوصل إلى إبراء ذمتهم أو ذممهم، وهذه من أعظم المسائل التي لابد أن يعني أعظم القربات والبر، بأن المرء يبر والديه بعد موتهم أو الأقارب حتى بعد وفاتهم وأن يبرئ ذممهم، هذه من أعظم القربات إلى الله عز وجل. طيب، ندخل الحديث الخامس يا دكتور علاء، معلش لننتهي من الباب اليوم عشان نبقى انتهينا من باب النذر، لما أردتم تأخرون ندخل في الأصول، بس احنا معنا وقت أعتقد، يعني ممكن نأخذ الحديث وندخل في الأصول، ولا اكتفيتم بس لو تركناه يبقى هو الحديث الأخير فقط، أنا رأيي نأخذه، وإن شاء الله ما فيش فيه مسائل كثيرة يعني، الله أعلم. نأخذ الحديث ثم نكمل في الأصول إن شاء الله، تفضل. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك هو خير لك. نعم، هذا الحديث تتمة الباب من الأحاديث حديث كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم ونزلت توبتهم من فوق 7 سماوات بسبب التخلف عن غزوة تبوك، كعب بن مالك، هلال بن أمية، مرارة بن الربيع العامري، يقال ابن ربيعة، وابن ربعي يقال أيضا. قال الثلاثة كما نزلت الآيات في سورة التوبة على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت إلى آخر الآيات، فنزلت توبتهم من الله عز وجل. وهؤلاء الذين منهم كعب بن مالك، وكان ممن شهد العقبة واختلف في شهوده بدرا وشهد أحد، كل المشاهد والصحيح مشهد بدر كل المشاهد شهدها عليه وسلم، حاشة تبوك لم يشهدها تخلف عنها، وقد بين بأنه قد أخذته ثماره وبستانه مع شدة الحر فجلس ولم يذهب. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة إلى المدينة جاءوا المنافقون يعتذرون بأي عذر، والنبي كان يقبل منهم، ولكن كعب بن مالك وهلال ومرارة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فصدقوه وقالوا ما كنا يعني ما منعنا شيء من عذر عن الذهاب، فصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت يعني نزل كانت قصة عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولا بالذين خلفوا في غزوة تبوك ابتلوا فيها ابتلاء شديدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني عزلهم كما يقال وألزمهم بيوتهم، بل أن قال لبعض نسائهم أن يرجعوا إلى أهليهم ويتركوهم ويتركوا خدمتهم حتى تنزل يعني ينزل فيهم آيات من الله عز وجل تبين موقفهم، لأن ما فعلوه كان ليس بالهين، لكنهم لما صدقوا الله عز وجل وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم ابتلوا ابتلاء شديدا في هذا الأمر. ثم نزلت توبتهم نزلت توبتهم بعد ذلك بآيات تتلى إلى يوم القيامة، ونزل يعني رضا الله عز وجل عنهم بعد ذلك. فلما نزلت توبة كعب وكان يعني الرجل كان يعني في على جبل يجلس، فجاءه الرجل يبشره قال أبشر يا كعب، فخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وله قصة عظيمة حقيقة، ليس المقام هنا نفصل فيها كثيرا للأسف الوقت، لكنها قصص لابد أن يتدبرها المرء، قصة توبة كعب بن مالك وكيف أنه عانى كثيرا في الأيام التي جلس فيها، بل أنه أغراه أحد ملوك النصارى ملوك الروم وأرسل إليه، ويعني كان فيها عبر عظيمة جدا، يحتاج المرء كلما اشتد الأمر عليه أن يعرف كيف صدق هؤلاء الصحابة الكرام وصدق توبتهم، وأن المرء حقا إذا وقع في ذنب وأراد أن يتوب توبة صادقة يتعلم من هؤلاء كيف كانت توبتهم ومع معانوه من ابتلاءات. جلسوا طوالا، كان يدخل يقول أنظر يا سلم لعله يبتسم إلي، فيشيح يا سلم وجهه عنه، وهذه ليست بالهينة أن يكون المرء مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان واحد فيشيح النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عنه ولا حتى ينظر إليه ولا يبتسم إليه. المرء هذا لما يحدث معه من يحب من أب أو أم أو أخ أو صديق له أو زوجة غير ذلك يتقطع، فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم. القصة حقيقة فيها عبر وعظة كثيرة للمسلمين، يعني أهيب بنا جميعا نرجع فنراجعها، لكننا يعني الآن نأخذ ما الذي يعني جاء في هذا الباب، وهو أن النذر الذي قال فيه بعد أن نزلت توبة كعب بن مالك، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم توبته، لم يكتفي ببشرى الرجل له، بل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أبشر يا كعب بخير يوم ولدت فيه، خير يوم يعني بخير، عفوا قال بخير يوم يعني فبشره بالآيات التي نزلت وبتوبة الله عز وجل عليهم. فقال مالك بعد أن سمع هذه الكلمات وفرح بالتوبة أراد أن ينخلع من ماله وشكرانا لله عز وجل، قال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، قال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فكان هذا أسعد يوم، وطبعا المرء لما يعلم ينزل آيات كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وإني لأن أظن نفسي أحقر من أن ينزل فيها آيات يبرئها الله عز وجل، قالت يعني كنت أظن بأنه سيأتي يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم وحي من السماء بأنها بريئة، لكن تنزل آيات كفى حادثة الإفك، فنزلت فيها الآيات حتى قالت أمها قومي فيعني فاشكرني يا سلام، قالت بل أشكر الله في معنى ذلك. فالمرء عندما تنزل الآيات تبرئه أو تقبل توبته أو تصدقه فيما فعل، فلا شك أن هذا يعني توفيق عظيم جدا ورضا من الله عز وجل عليه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فنعم، هذا كان أسعد الأيام لكعب بن مالك وللثلاثة الذين أن يجلس بين النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المزداة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ثم يبشر بهذه البشرة العظيمة. فقال هنا بقى كانت هذه الكلمات من كعب أن أراد أن من توبة الله علي أن أنخلع من مالي. وهنا حقيقة يعني انظر بقى، هو الآن ما نظر قبل ذلك، يعني هو صدق الله عز وجل في توبته، فصدقه الله عز وجل. فأراد بعد أن نزول التوبة قال أنه من توبة الله علي أن أنخلع من مالي، يعني من شكر الله أراد أن يشكر الله عز وجل على هذه التوبة من الله عليه أن ينخلع من مالي، من مالي كله. وهذه تبين لك كم هالدنيا كانت عند هؤلاء القوم حقيرة لا تساوي شيء. من شدة فرحه بتوبة الله عز وجل عليه أراد أن يخرج من الدنيا كلها، أو يخرج الدنيا كلها لله ولرسوله فرحا بهذه التوبة. وهذه حقيقة علامة على كمال الإيمان وكمال التوحيد. فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم معلمه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة المباركة في هذا الزمان لم يجعل الله عز وجل الدنيا أكبر همهم، مع أنه هو الذي أبقاه في المدينة ولم يخرج، كان بستانه ولكنه وقع وذل. لكن انظر إلى كمال الإيمان لما يعود به المرء مرة أخرى. وهذا هو حال المؤمن. المؤمن لابد أن يعصي الله عز وجل، لا يمكن أن ما من أحد لا يعصي الله عز وجل. لكن الفارق بين المؤمن وغيره والذي عنده كمال الإيمان أنه إذا عصى الله عز وجل وذل يعود فيؤوب ويلوم. فالذي أوقعه في ذلك أراد أن ينخلع منه توبة إلى الله عز وجل. فالباب الذي وقع فيه أراد أن يخرج منه بعد أن من الله عليه بالتوبة، أراد أن ينخلع من ماله الذي غره هذا المال ولم يذهبه إلى الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكأنه يقول أنخلع، كأنه يخلع ثوبا، ما يهمه كم هذا المال، لكن وهي مزرعة وأرض ما يهمه ذلك، لكن أراد أن يشكر الله عز وجل على هذه التوبة وقبول التوبة من الله عز وجل. فأراد أن يشكر الله ونعمة الله عليه بأن يخرج من ماله. وهذا حقيقة دروس مستفادة من هؤلاء القوم الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا، بأنهم يعلمون كيف كانت الأخيرة هو الغاية عندهم، وهي الرغبة، ما كانت الدنيا حتى وإن وقع وذل فيعود إلى الله عز وجل. فهو أراد أن يخرج من هذا، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمسك عليك بعض مالك. بعض أهل العلم جعلوا ذلك، وليش مناسبة هذا الحديث معنا في باب النذر، أن بعض أهل العلم قالوا بأن هذه العبارة كأنها نذرة، لأن إيش مناسبة الحديث؟ قال إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدق إلى الله وإلى رسوله. فالبعض اعتبر أن هذه العبارة بأنها نذر، وهذا مذهب من طائفة أهل العلم. وبعض أهل العلم قالوا لا، إنما هو جاء مستشيرا للنبي صلى الله عليه وسلم وسائلا له. فالبعض حملها على النذر زكاة بها الحديث، وأنه قد نوك النذر كل المال. والبعض قال أنه جاء مستشيرا، فقال أنه نسأل أمسك عليك بعض مالك. وهذه رحمة أيضا من الله عز وجل، ورحمة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولطف بالإنسان أنه لابد له أن يحتاج إلى مال، لأنه قال له أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. يبقى أراد أن يبين له بأن لابد للمرء أن يحتاج إلى مال، قيام الناس في المصالح الدنيوية والدينية حتى يحتاجون إلى أموال. وأعظم ما يكون أنك تحتاج إلى الناس، لذلك قال أمسك عليك بعض مالك، بعض مالك فهو خير لك. فأنك أن تسأل الناس هذا أمر عظيم ليس بالهين، الشدة في سؤالك للناس وليس في سؤالك لله عز وجل. فالأمر السنن والأصل أنك تسأل الله عز وجل، أنت الفقير إلى الله عز وجل، أنت عبد لله عز وجل، هو الذي يرزقك، فأنك تسأل الله ليلا نهار، تتضرع إلى الله، تخشع له، تطلب منه، هذا هو الأصل. بل إن لم تسأل الله غضب عليك، لكن الشدة كلها تكون أن يسأل المرء الناس. هذه فيه ما فيها من الذل والهوان، وفيها من كشف الوجوه وغير ذلك. ذلك يعني كان يقال عن إن ركب قوم في سفينة ومعهم إبراهيم بن أدهم، وهذا معلوم كان عابد زاهد رحمه الله، أصاب الناس الرعب حين ماجت السفينة، يعني ابتدت تتأرجح في المياه والأمواج كانت عاتية، ثم نجاهم الله عز وجل فصرف عنهم هذا الشدة والبلاء. قال بعض الركاب لإبراهيم: يا إبراهيم ألم ترى إلى هذه الشدة؟ يعني شوف احنا كنا فين، ألم ترى إلى هذا الهول الذي رأيناه والشدة؟ فقال إبراهيم العابد، إبراهيم بن أدهم إبراهيم العابد رحمه الله تعالى، قال: إنما الشدة الحاجة إلى الناس، الشدة أن يريق الإنسان ماء وجهه ويحتاج وتضيق عليه الدنيا فيأتي إلى أحد يعرض عليه، هذه حقا هي الشدة، والناس لو فقهوا علموا أن هذه هي الشدة الحقيقية. أما الشدة إلى الله والتضرع إلى الله عز وجل ونزول البلاء فالرجوع إلى الله عز وجل بالتوبة والمغفرة والاستغفار، هذه وإن كان ظاهرة في أشدة لكن الأشد منها أنك تسأل غير الله عز وجل، وأن يريق الإنسان ماء وجهه وتضيق عليه الدنيا فيأتي إلى الناس ليعطونه، بل كان البعض يتمنى الموت ولا يسأل الناس، والبعض كان يتمنى أن تضرب الرقبة ولا يعرض كرامته لأحد أن يسأل من شدة أنف له. هل هي الشدة؟ لذلك قال عسل: أمسك عليك بعض مالك، وهنا قال له: أمسك عليك بعض مالك وليس كل المال، يعني كأنه يريد أن يقول له أنت ستحتاج إلى بعض المال، وهذا هو الوسط، أنك تمسك عليك ما تستطيع به أن تقضي به مصالحك ومصالح الدنيا. فكأن الحديث هنا يستدل به عند طائفة بعض أهل العلم أن من نظر أن يتصدق بجميع ماله لا يخرج جميع المال لكن يخرج بعض المال، لمن حمل الحديث على النذر بأنه إن تصدق النذر أن يتصدق بجميع المال أن يخرج بعض المال وليس كل المال. وبعض السلف قالوا لا، إن قال يتصدق بجميع المال يخرج الثلث، لقوله سلم في حديث آخر لحديث سعد بن أبي وقاص في مرض الذي ظن فيه الموت في مكة، قال مرض أن يوصي بماله كله وكان له ابنة واحدة، قال الثلث والثلث كثير. فذهب طائفة خاصة المالكية في ذلك يقولون بأن يخرج الثلث فقط. طيب هنا استشكال، ما هو الاستشكال؟ أن لما جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة قال ما، وجاء عمر حديث المشهور قال: اليوم أسبق أبو بكر فجئت بنصف مالي، قال ما تركت لله؟ قال تركت لأهلك؟ قال تركت نصف مالي. فجاء أبو بكر فوضع ما وضعه عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم حب الله ورسوله. فقال عمر لا أسبقن أبو بكر بعد اليوم. طيب قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل؟ قبل. في حين لما جاء كعب أيضا وراء جاء هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من ماله لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا يعني استشكل ذلك على بعض أهل العلم، لماذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم من أبو بكر ولم يقبل من من من من كعب؟ المسألة فيها تأمل حقيقة، لكن أفضل ما يقال بأن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه سبق الصحابة رضي الله عليهم، وهو سبقهم بشيء وقر في القلب وهو اليقين، فكان أبو بكر أقبل الأمة يقينا، كما نذكر عن أنس أو مذكر من من التابعين قال ما سبق أبو بكر بكثير صوم أو صلاة أو عبادة لكن بشيء وقر في القلب، فكان يقين أبو بكر يقينا عظيما جدا بالله، فلم يخش علينا مثلا أن يخرج ماله كله ويترك أهله بدون مال، ولكنه خاف على كعب لأنه لم يصل إلى هذه الدرجة من اليقين أن بعد أن يخرج هذا المال كله يحتاج أو يقع في شيء من في يقينه، فأبقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعض ماله، أو يكون ما قاله من شدة الفرح بالتوبة فيرجع يحزن بعد ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبقى عليك بعض مالك. وهناك فارق بين ما فعله أبو بكر وكعب حقيقة. ليش؟ كعب فعله من شدة الفرح، أما أبو بكر أخرجه في حال الشدة والضيق، حال يدعو إلى إمساك المال، حال يدعو المرء أن يحافظ على كل شيء. كانوا في شدة وكرب، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يخرجون عشان يجهزوا الجيش فيحتاجون إلى المال. المسألة كانت في شدة، وكانت في بداية أيضا يعني أو في زمن بداية، نعم بداية النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والتجهيز. فكان حال أبو بكر في حال الصحابة كان في شدة وكرب، وحال أبو كعب كان في فرح وسرور، فالحال هنا يختلف. هذا يدل لك على شدة اليقين وعلو اليقين عند أبو بكر عن غيره من الصحابة. المرء ساعات في الفرح يخرج ما لا يخرجه، وهذه معروفة، لكن في الضيق والشدة، تعال الآن قل لواحد في الضيق والشدة الآن أخرج من مالك كذا وكذا وكذا، تجد إيش يمسك أكثر، لكن لما يأتيه سرور وفرح وتوسع يخرج. وهذا يمكن يبين اختلاف بين قبول النبي صلى الله عليه وسلم في فعل أبي بكر مع فعل كعب رضي الله عن الجميع. نختم في الفوائد والأحكام. قصد فعل الخيرات والتصدق بكل المال هذا أمر مندوح، وإن كنا بينا الخلاف في تصدق بكل المال أم لا. المشاورة في الأمور المهمة لأهل العلم والدين، وهذا سنة لابد أن يفعلها المرء إن أراد أن يفعل شيئا يستشير، وهذه حدثت في معنى في هذا الكتاب كثير. عمر بن الخطاب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره فليشتري البعير الذي قد أو الجمل الفرس الذي قد تصدق به أو وهبه لأحد الناس فوجده يبيعه، أراد أن يشتري مرة أخرى فقال له لا تعد في صدقتك وفي هيبتك. وجاء وكثير من الصحابة جاءوا يستشيرون النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن عوف أيضا جاء في مسألة النكاح وغير ذلك. فإذا الأصل المشاورة في الأمور المهمة لأهل العلم والدين هذا، وفيها أيضا الشفقة من أهل العلم بمن يسألهم وتدبر حالهم. منها أيضا استحباب الصدقة شكرا لله عز وجل لما تجدد من النعم من النعم، كلما عظمت النعمة وجاء المرء نعم من الله عز وجل يشكر الله عز وجل ويخرج الصدقات شكرا لله عز وجل، وهذا أمر حقيقة لابد أن يكثر فيه الناس، خاصة في هذه الأزمنة التي كثرت فيه المعاصي والذنوب، بأن الناس يتدبرون نعم الله عز وجل علينا وأن يتصدقوا لمن استطاع، يتصدق بالمال أو بالعمل أو غير ذلك أو فعل الطاعات. فيه أيضا أن الصدقة تمحو الذنوب وتطفئ الخطيئة، كما يقال كما يطفئ الماء النار. لذلك جاءت الكفارات المالية ليش؟ لمحو الذنوب. فالصدقة لها أثر في محو الذنوب وغير ذلك أيضا. منها أن التقرب إلى الله عز وجل، وهذه أهم شيء نريده الآن، التقرب إلى الله عز وجل يكون بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الآن جاء أراد أن يخلع ماله فقال له أمسك عليك بعض مالك، وهذا الذي نحتاجه الآن، أن يتلمس المرء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة تكون على الهوى ولا على النفس ولا على العقل ولا على ذلك، بل بالشرع بالسمع والطاعة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبالسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتقرب إلى الله عز وجل بمتابعة الرسول، كما أحواجنا في هذه الأزمنة أن نضبط تقربنا ودعاؤنا وعبادتنا وإلى الله عز وجل بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بما نريده، مش لما بيحدث الآن كما نسمع ليل النهار عن الاختراعات اللي بتخترع الآن في العبادات ظن منه من هذا تقرب إلى الله عز وجل. فالتقرب لا يكون إلا باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر الكلام في هذا الباب، نكون ختمنا باب النذر ولله الحمد. نرجع طيب، أنا قلت أنه كان متعلق بالمال، مش متعلق، هو وقع في أنه وجد الثمار والجو حار والماء بارد فجلس في وسائل ذلك. لما تاب إلى الله عز وجل صدق أولا في التوبة، ولكن الإنسان ممكن تأخذه، لكن المال لم يكن في القلب. ما بلاش نقول تعلق القلب، أنا ما أريد أن أقول تعلق القلب، الحق نقول أنه لم يتعلق القلب، يعني أو تعلق الوقتي، لكن القلب ليس متعلقا. الدنيا كانت في أيديهم وليست في قلوبهم. هو نعم أنا قلت هذا الكلام، قلت بأنه ما وقع إلا بأنه إيش أخذته البستان والثمار الأيعنة وغير ذلك فحجبته، لذلك رجع. وهذا أنا قلت الفارق بين المؤمن والذي عنده كمال الإيمان، فإنه لما يعصي الله عز وجل يعود أفضل مما كان، فلما عاد أراد أن يخرج من ماله الذي أوقعه في ذلك. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذبح ولم يأمرها بالإطعام أو الصيام مثل كفارة النذر؟ هو كلامك وجيه، بس هم بعض أهل العلم قالوا ليش؟ هي تحتاج لبحث قليلا، لأن البعض حملها على كفارة، ما هو حتى بعضهم قال كفارة محظورات الإحرام في باب الترفه، ولكن حتى لو قلنا بكفارة محظورات الإحرام لقلنا بالتخيير أيضا في الصوم كما حدث مع كعب بن عجرة. هي فيها نظر، تحتاج لمراجعة، لأن أنا أذكر في الفروع إن البعض قال هل هي تأخذ كفارة، هل البدن على التخيير أم هي على الملاد. لكن المذهب عندنا إن هنا جعلها أمرها بتكون بالدم في الرواية، ولم يخيرها في مسألة كفارة النذر. وإن كان عندنا المذهب قال عليه دم، لذلك هو كأنه جعلوه من الواجبات، فهو ترك واجبا من الواجبات، ولم يعني هو لم يأتي فيه دليل طبعا على مسألة ان احنا نقول بالتخيير هذه، لكن هو جعلها كلامك وجيه فيها ان هي محتاجة. حديث ابن عباس، وهو هتقول انا نعم انا قلت البعض انا انه يحتسب على انه واجب، لكن هو الحق ان هو مش تستطيع تقول انه واجب من واجبات الحج. سؤالك جيد، ان اردت خليني اراجع فيه، لان انا اذكر ان البعض قال، لكن عندنا في المذهب الشافعي يرون بالدم فقط. هل هي على التخيير أم لا؟ لأن الرواية جاءت هنا في الدم، لكن هم خرجوها على مسألة إن هي محظورات حج أو عمرة، جعلوها من المحظور، يعني من محظورات الحج أو العمرة بترك الواجب، معناها خارجة عنه. بس أنا ما يحضرني الآن هم ليش حملوها على الـ على يعني على ذلك حقيقة. لأن حتى المالكية والأحناف يرون أيضا بالدم، أيضا يرون فيه بالدم. وغالبا ما أظن أتذكره الآن أنهم أخذوه على مسألة على مسألة أنه ترك واجبا من واجبات الحج، والله أعلم في ذلك، لكن ما يبدو أن أنا أراجعها، ولو في شيء أخبركم بها إن شاء الله. طيب نختم بذلك، خلاص ندخل في أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.